إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. سعيدة جدا جدا أصدقائي الليلة إن تكون ضفتي الكاتبة والمترجمة دكتورة رقية جلال الدويك، دكتوراه في علم النفس. أهلا وسهلا دكتورة رقية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى، أنا أسعد بوجودي معاكم وأتمنى أكون ضيفة خفيفة إن شاء الله، وأتمنى نعمل لقاء لطيف يكون في محل توقعات المستمع الكريم، وأتشرف بوجودي معك. دكتورة رقية جلال الدويك، حضرتك ما شاء الله ليكي إسهامات في مجالات متعددة، كاتبة، مترجمة، أستاذة جامعية، دكتورة في علم النفس، شيء جميل جدا وشيء ثري جدا. اسمحي لي إن احنا نبدأ الحدوتة، حدوتة الضيف، من أولها. نبدأ من الأسرة المصرية الصغيرة اللي نشأتي فيها، وأهم ملامحها وأهم المشاعر اللي كانت بتسود في البيت وقتها. شكرا جزيلا على الكلام الجميل دوت. وهي انبدت من الخارج روافد متعددة أو مجالات متنوعة، لكن هتلاقي دايما في خيط خفي بيربطهم. هتلاقي الدرجة الجامعية الدكتوراه مرتبطة بالترجمة كتخصص، يعني شغلي في الترجمة الفترة الأولى كلها في تخصص العلوم الإنسانية، علم النفس بالتحديد وفلسفته وعلم الاجتماع، مؤخرا لما اتجهت لترجمة الأدب. والكتابة بتاعتي هي طبعا كتابتي الشخصية الإبداعية الذاتية، ولكن دايما هتلمحي فيها حاجة ليها دعوة بالتعمق في فهم النفس البشرية. فالمسألة تبدو خارجيا انها حاجات منفصلة، لكن في الحقيقة انه في خيط خفي بيربطهم، ويمكن الخيط الخفي ده هو انه انا نفس الشخص. اذا كنت بتسألي عن البدايات او عن الاسرة، اسرة مصرية بسيطة، لو كان يميزها شيء فكان يميزها عقول او عقلي وقلبي الوالد والوالدة رحمة الله عليهم. والدي كان راجل فن، هو طبعا كان راجل اخذ شهادة التجارة واشتغل في بنك تجاري، ووالدتي كانت برضو في نفس المسار المهني تقريبا، واشتغلوا حتى فترة كان زملاء في نفس مكان العمل. لكن والدي رحمة الله عليه كان راجل فنان، روح فنان، وكان رسام. بابا كان رسام عظيم، ومؤخرا بعد ما توفى بفترة قريبا، يعني أنا والدي متوفي من 11 سنة، قريبا اكتشفنا أنه كان له أشعار وله ديوان وله حاجات كده. والدتي رحمة الله عليها كانت ست من القراء المتذوقين ومن الكاتبات القليلات في زمنها، بس أيامها ما كانش النشر منتشر زي دلوقتي، وكانت فكرة أن حد ينشر وخصوصا لو واحدة ست مش بالقوة ولا الطرح اللي دلوقتي متاح لجيلي والأجيال اللي بعدي وأجيال سابقة. فهي كانت أسرة هادية، أسرة مميزة بأفرادها، بالأب والأم يعني. وبعدين إحنا بدايتنا وبداية زواج أمي وأبويا كان في القاهرة، كان في الجيزة تحديدا في منطقة الهرم، وعشنا هناك فترة. إحنا خمس أخوات، عشنا هناك فترة لحد ما أربعة مننا ولدوا، وكان الأصغرنا اللي هو أخويا محمد كان وصل لسن خمس سنين. أصول عيلة والدي من محافظة المنوفية، ففي لحظة يعني تجلي ولحظة تأمل للحياة، والدي أخذ قرار قوي وشديد وحاسم إنه إحنا نعيش في بلده، وتركت أمي عملها وهو أجبنا وجينا المنوفية وعشنا فيها فترة. بعد ما جينا المنوفية بفترة سنين، يمكن 5 سنين أو حاجة، جات أختي الصغيرة صافي، وأقمنا كلنا في المنوفية من 86 87 لحد بقى ما مشيت بيا. أنا لو كنت بتتكلمي عني أنا شخصيا، مشيت بيا الحياة، ممكن أقولك مسار المشوار كان شكله إيه. توفت الوالدة الله يرحمها بعد ما جئنا للمنوفية بحوالي 6 سنين، وبعد كده عشنا مع أبويا رحمة الله عليه، لأن هو بابا يعني آثر ألا يتزوج، وآثر واختار طواعية ويعني إنسانية منه إنه هو زي ما بنقول كده عندنا يعني يعيش لنا ويعيش لأولاده، وما حبش يجيب زوجة أب، يعني حياته كان فيها من الويلات والآلام الشبيهة اللي خلته يقول إنه يجنبنا المرور بتجارب مماثلة يعني. فعشنا مع الوالد رحمة الله عليه فترة من الزمن، وهو توفى بعدها بقى، يعني بابا توفى في 2009. في الفترة دي أنا عشت مع والدي ومع أخواتي، يعني تقدري تقولي أنا عشت في المنوفية تقريبا 17 سنة. في 17 سنة دول بابا كان راجل منظم جدا، منظم بدرجة تفوق العادي، وده كان معروف عنه في العيلتين، في عيلة بابا وعيلة أمي الله يرحمهم. فإحنا شئنا ما بينا خدنا منه الطبايع دي، الالتزام والمحدود يعني محدودية العلاقات والوضوح والشفافية والنزاهة والحاجات اللي كلها ريليتد للأخلاق. ومع وفاة الأم ومع اختياره الصعب إن إحنا نعيش مع بعض إحنا وهو، زادت الأمور دي عنده، لأنه دي كانت وسيلته الوحيدة إنه يحافظ على البيت ويحافظ علينا. استمرت الحياة بصعوبات لا يمكن وصفها، يمكن يفهمها اللي مر بتجارب مشابهة، لكن فكرة انك توصفي الحياة كان شكلها ايه صعب جدا، صعب قوي يتقال في برنامج او حتى في حوار ممتد عبر حلقات، لانه كان كل يوم عبء قائم بذاته، وكل سنة على ما بتعدي من اعمارنا في الدراسة وفي الحياة وفي النضج وفي الكبر احنا كاولاد للراجل ده كانت جبال، وهو بيزقها زق بمنتهى الصعوبة، بس كان ربنا بيديله القوة. فضلنا مع الراجل الله يرحمه، وفضل هو في وظيفته بيروح القاهرة وبيرجع يعيش معنا في المنوفية، كان حريص على ده حتى بعد ما طلع معاش، لحد ما أنا خدت الماجستير في 2007. أنا درست بقى في المنوفية نهايات الابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، وخدت الماجستير من جامعة المنوفية. ده كان أنا ناقشت في 6 وخدت الدرجة في 7، لأمور تتعلق بطبيعة الدراسة ونوعية التخصص وأقدار الله اللي كانت دايما هي يعني صاحبة اليد العليا، وهي المحرك الأساسي، الأوامر الإلهية، بشيء من يعني الجرأة قررت أن أعمل تغيير أساسي في حياتي. بعد ما وصلت مع والدي وإخواتي لمرحلة معينة كان يمكن في هذه المرحلة أن أنا أعمل تغيير كبير. دكتورة عقية، يعني اديتينا ملامح جميلة لأسرة مصرية عادية ومش عادية في نفس الوقت. أسرة مصرية أعتقد أنها مثل السهل الممتنع، دافئة، إنسانية، إخوات، إبداع، فن، روح جميلة متطلعة محبة للحياة. طيب قبل ما ندخل في الجامعة وتخصصك في الجامعة، أنا بس حابة أقف عند محطة مهمة بتبقى في حياة كل حد فينا، سنوات الدراسة الأولى والمدرسة، سواء في الابتدائي أو الإعدادي. المدرسة يمكن بتفرق جدا في الشخصية، مش بنفتكر مقررات دراسية قد ما احنا بنفتكر مدرس أثر في شخصيتنا، نشاط معين في المدرسة اكتشفتي فيه موهبة مبكرة زي المواهب الإبداعية الجميلة اللي احنا لقينها في حضرتك دلوقتي. كلميني عن المدرسة. جميل. هو طبعا المدرسة دي ايه بقى؟ المدرسة دي المصنع الأساسي اللي بيطلع لك الدرافت الأول أو المادة الخام أو القماشة اللي بعد كده بتفصلي منها بني آدم. أنا عشت في القاهرة سنتين أو 3 في مدرسة ابتدائي، للأسف طبعا كنت صغيرة قوي، ما افتكرش غير أسامي مدرسين ومدرسات، اللي فاكراه كويس واللي عمري ما انساه إن أنا كنت باخد الواجب وارجع البيت، ماما وبابا في الشغل، وإحنا كان بيتنا له مطلع كده، لو تعرفي بيوت بتاع زمان الكلام ده في الثمانينات، كنت أطلع المطلع ده كده وأدخل على بيتنا له برندة كبيرة، والبرندة دي فيها عمدان كده، عواميد كده، بالمريالة بشنطتي احطها جنبي، من غير ما كنتش بدخل البيت، اول ما اجي اروح قاعده اسند على العمود ده واروح عامله الواجب ده. فكره الديوتي والفيدباك اللي بيجي لك من يراقبك ومن يعلمك ومن يدربك. زي ما قلت لك انا والدي قد ايه كان راجل منظم وبتاع حق وباطل، بتاع صح وغلط. فبابا ربنا على فكره انه اللي وراه حاجه لازم يعملها. فكان انا ده اللي فاكراه من ابتدائي بتاع الجيزه. بعد كده جينا المنوفيه. بصراحه انا كنت نجمه، يعني انا لا اخفيك سرا، انا كنت نجمه النجوم. مدرسه السلام الابتدائيه المشتركه بسر سلام بالمنوفيه، يعني انا حتى يومنا هذا مدرسيني فاكريني وانا طبعا فاكراهم. كنت انا يعني ما هو انت بتقولي انت مبدعه وبنشوف لك كتابات، ما هو الكتابات دي بلوره لبدايات قدرات، لتطوير قدرات. لكن هو القدره الاساسيه ايه؟ ان انت بتعبري وبتفكري وبتسالي وبتطرحي. فانا كنت كده، دماغي مبطلش تفكير مبطلش اسئله، وده ساعات كان بيجيب لي الاذيه، يعني اللي هو اقعدي بقى اسكتي بقى مش عارف ايه. طبعا مش كل المدرسين بيتفهموا طبيعه الطفل بالشكل ده. فكنت شاطره جدا في ابتدائي، ما افتكرش حاجه فظيعه في الاعدادي، مش عارفه ليه، رغم انها تعتبر الفتره اللي هي الانتقاليه ما بين الطفوله الصرف والشباب الصرف اللي هو الثانوي والجامعه. اللي فاكراه في اعدادي مدرسه العربي اللي كانت يعني ايه بتظبط مجي المفتشين وتقعدني في الدرج الفلاني عشان المفتش ده بيعوز يسال كذا، فرأيه لازم تبقى قدامه. عشان كانت الحته دي وفي ابتدائي برضو كان استاذ العربي يعمل معايا كده. طول عمري اللغه العربيه عندي سيده العقل والقلب، وطول عمري بحب اذاكر وبحب ابقى شاطره وبحب اساتذتي يكونوا راضيين عني. بدات من ابتدائي برضو كنت بعزف على الاكورديون وعلى الاكسليفون. وعاوزه اقول لك من ثالثه ابتدائي كنت بدخل مسابقات، كانوا بيدونا زمان الجواز ايه بقى، شهاده استثمار من البنك الاهلي بجنيه، شهاده بجنيه. انا فاكره ان انا لما وصلت خلصت ابتدائي كان معايا، او اعدادي بقى مش فاكره، كان معايا 40 شهاده ب 40 جنيه. انا فاكره جدا الرقم ده لان بعد كده استبدلناهم يعني وخدناهم فلوس من البنك. فتره الاعدادي كانت جميله وهاديه، وكل اساتذتي كانوا بيحبوني، وكنت بدات ايه افهم انه مش لازم كل اللي افكر فيه اقوله. بدايات الوعي، طلعنا بقى من الطفوله اللي هي الفطريه قوي، وبدانا نفهم انه ممكن الناس تتضايق من كذا، او ممكن نقول كذا بدل كذا. او الثانوي ده كان البحر العالي، يعني لانه اولا تانية ثانوي وفاه الوالد الله يرحمها، وفي ثالثه اعدادي كانت اختي الصغيره ولدت، فدخلنا ثانوي واحنا في بيبي في البيت، واختي دي كانت جايه بعد 11 سنه من اخويا اللي قبلها، فاللي هو البيت فجاه حاله اتقلب بقى، في بيبي وفي عياط وفي كده. في ثانوي كنت شاطره جدا، واخترت ادبي باختياري، كنت بحب المواد الادبيه. المنطق ده كان لعبتي، النحو ده كان لعبتي وحبي وحياتي. الفلسفه خدت مستوى رفيع، درست فلسفه مستوى رفيع، كنت الوحيده على مستوى المدرسه اللي نجحت فيها في المستوى الرفيع، جبت 6.5 من 10. وعاوز اقول لك ان 6.5 من 10 دي هي كانت السبب ان انا خدت، يعني رفعت مجموعي بحيث دخلتني في الفريم اللي بياخد مكافاه في الجامعه، تقريبا بتكوني عديتي 80% او حاجه زي كده. طبعا انا ايامي كانت اخر ثانويه عامه قديمه، اللي هي كانت اخر ثانويه عامه سنه، بعد كده جه بعدي السنه اللي بعدي بداوا الثانويه العامه اللي على سنتين وتحسين والكلام ده. ف80 81% دي كانت رقم يعني. لما توفت الوالده كنت في شهر 4 في سنه تانية ثانوي. فالحياه بقى بصي يعني اتشقلبت راسا على عقب، كنتش فاهمه حاجه، الدنيا اتغيرت فجاه. بس برضه ما كنتش صغيره قوي، فبدات استوعب وبدات مش هقول لك استعد، انا استعدت ليه لسه برضه مش فاهمه قوي، بس بدات الدنيا تجهزني، خليني اقول لك كده. في ثانوي برضو كنت بدخل مسابقات الموسيقى، كنت بعزف برضو على عزفت على كذا آلة ودخلت في كذا مسابقة. في اعدادي كمان كان في المسابقات بتاع اللغة العربية والطلاقة اللي هي قصدي الإلقاء والمسرح والحاجات دي. بس فكان في كل مرحلة ليها مدرسينها الرائعين والمحبين والمتفهمين والمقدرين للطالب المختلف. مش قولك متميز، أقولك مختلف، لأن مثلا ما كنتش أشطر الناس، لأ بالعكس انا كتير كنت ببقى طالب مزعج، لكن المدرس اللي يركز معاكي كان بيبقى فاهم ان انت مش عاديه وان انت محتاجه اهتمام ما عشان يطلع احسن ما عندك. اساتذتي كتير، وانا عاوزه اقول لك انه ما اقدرش اقول ان كان فيهم حد وحش، شهادة لله يعني، في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، حتى اللي كان شديد او اللي كان مش فاهم قوي يعني، ما اقدرش اقولك ان حد مثلا اساء او اذى، لكن كان في عدد برضو بيهتم اهتمام شديد وبيحاول دايما انه يدور على الحاجة الحلوة اللي فيكي ويبروزها ويظهرها ويشجعك عليها. دكتورة رقية الدويك، أكيد زي ما حضرتك قلتي إن اللغة العربية كانت سيدة الموقف، يعني طبعا حضرتك لغتك في الكتابة لغة شاعرية وأدبية ولغة في منتهى الرقة والرقي، قصة حبك للغة العربية كانت إزاي؟ اللغة العربية دي أنا حتى كنت كاتبة فيها مقال سنة أو سنتين في الاحتفال بيومها. اللغة العربية دي كانت نجدة، كانت سحر، كانت هبة من الله. من زمان من زمان من زمان وأنا أحب دروس اللغة العربية، من وأنا في ثالثة ابتدائي، من يوم ما خدنا بدايات النحو اللي هو كان بس كده اسمه وفعل وفتحة وكسرة ومش عارف إيه والحاجات دي، النحو والصرف والتشكيل والحاجات دي، حسيت إن أنا اكتشفت كنز، أو إن أنا لقيت كنز هفتحه كل يوم أطلع منه جديد. طبعا اللغة قدرة، يعني اللغة من القدرات، في قدرة لغوية انت بتنميها فبتزيدي مستواكي فيها ومهارتك فيها، لكن هي في الأساس كل واحد ربنا خلقه بقدرة لغوية معينة، وجزء أساسي منها بيورث من الأهل. فأنا زي ما قلت لحضرتك في أول الكلام، أنا أبويا وأمي الاثنين كانوا ناس قارئين وكانوا ناس كاتبين. أنا أبويا فوجئنا بعد وفاته 8-9 سنين بنصوص شعرية يعني من الروعة في المعنى وفي اللغة وفي الوزن وفي القافية وفي الصرف وفي النحو. احنا يعني قعدنا فترة فاكرين ده بتاع الشعر ده طلع يعني هو كاتبه عن حد، وبعدين اكتشفنا ان ده شعر خاص، وطبعا امي احنا كنا نعلم انها بتكتب الشعر. فهي القدرة اللغوية لو قلنا ان منبعها الجيني او الوراثي متوفر، فانا اقول لك انه متوفر. لو هو متوفر وانت توفرت لك بيئة تعليم جيدة، وده الحمد لله توفر لي، فخلاص انت كده الرافدين بتوع البيئة والوراثة اشتغلوا سوا. فكانت اللغة العربية بالنسبة لي ايه ده، ايه السحر ده، ايه الجمال ده. حبيتها من صغري وكنت شاطرة فيها. حبيت النحو اللي كان بالنسبة للناس رعب وسبب في فقد درجات في الامتحان وعقدة العقد، أنا كان النحو بالنسبة لي من الحاجات اللي أنا بضمن بيها درجات. كنت بفهم النحو، بفهم منطق النحو، وكان يقولك النحو منطق اللغة، زي ما دراسة المنطق هي النحو بتاع العقل أو فهم العقل. فهي الفكرة في كده، أنك أنت النحو بالنسبة لك ما هوش الحاجة اللي أنت عاوزة تحل السؤال عشان تاخد الدرجة، لا لا لا أبداً. النحو واللغة عموما بالنسبة لي كانت وسيلة للولوج إلى العالم، لدخول العالم، لفهم العالم. بدأت أقرأ من صغري جدا جدا جدا، يعني أنا أفتكر من أواخر ابتدائي وأوائل إعدادي كنت بقرأ شغل بقى طه حسين والناس، مش عايز أقولك يعني بقرأ وبفهمه، لا ما أنا برضو كان في حاجات كتير مش بفهمها، بس أنا كنت أحب أقرأ. ويا سلام بقى اكتشف التركيبة واكتشف الجملة، وما اكتشف حاجة بالعربي احس ان انا ايه ده، لقيت لقية. وبعدين كنت افضل اتمعن في القراية، مش بس عشان دي رواية حلوة او قصة حلوة او موضوع حلو، لا عشان انا بقعد زي اللي بياكل اكلة وبيستطعمها. فكان من كتر ما انا بستطعم معاني الكلام كان الكلام بيثبت في دماغي، فده ساعدني ان انا اكون حصيلة لغوية بعد كده فوجئت بيها بتظهر معايا وبتبان وبتسندني وانا بكتب. انا ده اكتشفته في نفسي بعدين بقى في اواخر العشرينات. فاللغة كانت بالنسبة لي، اللغة العربية بالنسبة لي اتوفرت من الموردين المطلوبين لتعلم اللغة، وانا اشتغلت على ده لان لقيت فيها ملاذ ولقيت فيها سعادة. كل ما زودتي الوسائل اللي تقوي بيها المهارة، كل ما المهارة دي بمرور الوقت هي تحولت لعطاء ليكي، يعني كأن المهارة دي بتردلك اللي انت عملتي. فهي اللغة العربية بالنسبة لي صديق وفي قديم عمرها من عمر ما عرفت الحروف، وأتمنى يعني أتمنى أن أنا أفضل أقرأ وأفضل أكتب، ومنها يعني حتى لو جه في كلامنا حاجة عن الترجمة أقدر أقول لك حتى اللغة العربية بالنسبة للترجمة وأنا بترجم اللغة الإنجليزية إيه فضلها عليا. رائع رائع دكتورة رقية. وعايز أسأل حضرتك، زي أي حد فينا بيخلص مرحلة الدراسة الثانوية بيدخل الجامعة، ساعات بنختار الدراسة وساعات الدراسة هي اللي بتختارنا. كلية الآداب بالنسبة لك وقسم علم النفس خصيصا، ليه اخترتي القسم ده ليه؟ طيب هو سؤال حساس شوي، وأنا معاهدة نفسي أن أنا أكون صادقة بشكل يعني قدر ما أستطيع. خليني أقولك أنه أنا كان عندي حاجتين بحبهم قوي قوي، اللغة، وفي ده حطي عربي وإنجليزي، وعلم النفس. علم النفس والعلم النفس والمنطق، يعني هي كانت مجموعة المواد الفلسفية علم النفس واجتماع فلسفة ومنطق، أنا كنت بجيب فيهم 50 من 50 على طول ومن غير دروس وحاجات جميلة كده. بس علم النفس ده حب لا يمكن تتخيليه. احنا كان عندنا درس في المنهج بتاع علم النفس، درس اسمه الادراك. الدرس ده اي طالب ثانوي درس علم النفس اكيد عارفه. الدرس ده هو اللي اوقعني في غرام التخصص، في غرام علم النفس. وانا كنت من الناس اللي جابوا في علم النفس الثانويه العامه في السنه دي الصعبه الشنيعه بتاعت كانوا بيقولون بيسموها الدفعه المزدوجه، لان احنا بتوع السته وخمسه الاثنين خدوا ثانويه عامه، فكنا ضعف العدد، فكانت الدرجات التنسيق عاليه جدا، ما كانش حد بيجيب درجات نهائيه في حاجه. انا عاوز اقولك اني كنت جايبه 49 من 50 في علم النفس، واني ما كنتش باخد دروس في اي ماده خالص، انا عمري ما خدت درس في حياتي. في علم النفس ده كنت بحبه قوي، كنت بحس ان هو ايه حاجه سريه كده، ويمين يفهمه واللي يفهمه ده يا سلام، يعني ده يبقى ربنا فتح عليه طاقه القدر. كنت بحبه حب هادي، حب كده زي ما اكون ايه احتياطي متشال على الرف، هدرسه حتى لو انا ايه. انا كنت عايزه بقى، اللي انا كنت عاوزاه، اني ادرس لغه انجليزيه، اتخصص في دراسه اللغه الانجليزيه، واعمل ماجستير والدكتوراه في الادب الانجليزي، لاني وقعت في غرام اللغه الانجليزيه لما درستها في ثانوي، بالذات في ثالثه ثانوي. كانت بقى ثالثه ثانوي في سنتنا كانوا بيدونا الكونكلوجن بتاع كل اللي هو يعني ايه جماع اللغة والجرامر وكل حاجة، فكنت يعني بقيت أكتشف، وأنا كنت بحب أفكر يعني، فقلت إيه أنا هدرس إنجليزي ولما أخلص هدرس علم نفس، دي كانت فكرتي، أو هفضل أذاكر كتب علم نفس. فاللي حصل سنتها إنه الدرجة اللي أنا جبتها في إنجليزي رغم إنها كانت هايلة جدا، يعني كنت معدية 40 من 50 في امتحان كان شديد الصعوبة، لكن نظرا لعدد الدفعة المضاعف، أقسام علم النفس اللي كانت بتاخد سي مثلا من 34 من 36 من 50، سنتي أنا خدت 42. طيب أنا كنت جايب 41 ونص أروح فين أجي منين أعمل إيه، أنا عاوز أخش القسم يا ناس. فقالوا ما معناه كده، يعني ممكن تتبرعي للقسم فيتغاضوا عن الدرجة ونص. أيامها ما كانش ينفع موضوع التبرع ده، ما اتظبطتش. فبصيت حواليا قلت هو في إيه، وأنا ليه مصر قوي كده؟ ده الانجليزي بالذات انت ممكن تستخدميه وتقري فيه وتنميه احسن من اي، يعني هو حاجه من الحاجات الكتير، من الحاجات القليله المتاحه في الحياه انك تنميها تنميه ذاتيه. وقد كان قفلت على الحلم ده، وربنا الهمني اني ما ازعلش عليه، بالعكس، ورحت رايحه كاتبه رغبه اولى علم نفس. علم النفس انا بحبه، وكنت من وانا في اعدادي بقول للناس، انا بقول لاساتذتي في المدرسه انا هعمل ماجستير ودكتوراه، هعمل ماجستير في شخصيه عبد الحليم والدكتوراه في شخصيه انور السادات. وما تسالنيش انا كنت بجيب الكلام ده منين، بس عاوز اقول لك قد ايه انا كنت مشغوله بفكره انك انت تفهمي الناس. لما لقيت علم النفس ده بقى علم متبلور كده في الثانوي، فلقيت ضلتي. قد يبدو من الكلام ان انا شويه بقول لك العربي وشويه بقول لك الانجليزي وشويه بقول لك علم النفس وشويه بقول لك الفلسفه، هما مش بعاد عن بعض، يعني العربي والانجليزي انا بشوفهم وجهين لعملة الفهم، والفلسفة بما حولها من علوم انسانية ترجمات لنفس الكيان نفس الكيان العقلي. يمكن انا حبيت حاجات معينة اللي يعني من نفسي تحديدا اخترته بمزاجي، ورغم ان انا خلصت الليسانس كان تقديري عادي، كان جيد، ما كنتش يعني من المتفوقين. ساعات كان بيبقى لي ترتيب على الدفعة بس مش الأولى يعني. لكن كنت مصرة من ساعة ما دخلت أولى جامعة إن أنا هعمل ماجستير ودكتوراه في التخصص. وقلت لوالدي الله يرحمه كده، وقال لي أنا معاكي طول ما أنت عاوزة تتعلمي هعلمك. زي ما قلت لك، بعد الليسانس حصل ظروف تمنعني إن أنا أكمل الدراسات العليا، فقعدت سنتين. لكن والدي كان على وعده، مجرد ما السنتين عدوا والظروف اتغيرت بدأنا نعمل الماجستير والدكتوراه في التخصص اللي أنا اخترته بكل حب. دكتورة رقية الدويك، الكاتبة والمترجمة والشاعرة والأديبة، اسمحي لي أقف شوية عند محطة الترجمة، أهميتها وخصوصيتها عندك، يعني إلى أي مدى مهم أننا ننقل الأفكار من لغة للغة، من ثقافة لأخرى، إلى أي مدى؟ الترجمة أحد الوسائل القليلة في الحياة البشرية اللي بتوصل الناس ببعض عبر الثقافة. تمام، الترجمة مهمة لأنه ممكن أكون أنا كمصر أو كوطن عربي شاطرة مثلا في علم الجغرافيا، ومثلا شرق آسيا شطار في علم مثلا البيولوجيا، فهم كاتبين بلغتهم وإحنا كاتبين بلغتنا، فدول يترجموا عننا وإحنا نترجم عنهم. دي ببساطة فلسفة الترجمة، نقل المعارف من لغة إلى أخرى أو بين اللغات لتعميم فائدة المعرفة. هي دي فكرة الترجمة. أنا ليه بترجم؟ عشان في واحد غيري كتب بلغته حاجة أنا عاوز أعرفها بلغتي، عشان أنا القارئ العادي بتاعي مش كله يقدر يفهم الحاجة بلغتها الأصلية، فبجيب ناس متخصصين يجيدوا اللغتين وأقول له تعالى يا فلان ترجم لي الكلام اللي قالوه بتوع شرق آسيا دول مثلا أو جنوب أفريقيا أو أمريكا أو كذا، ترجمه لي للعربي بتاعنا عشان قارئ العربي بتاعي يقرأ. فهنا بيحصل إيه؟ إن أنا بنقل المعرفة بتاعت البلد التانية دي باللغة بتاعتها إلى لغتي. الترجمة بالنسبة لي كانت رافد أساسي في كل شيء، رافد في العلم ورافد في بناء الذات، رافد في قيمتي قدام نفسي وفي قيمتي في المجتمع العلمي، رافد في فهمي لتخصصي. يعني دايما بقول ده، ومن خلالك ومن خلال البرنامج، ودي حاجة أنا يعني بسعى أن أنا أنشرها وأدعو إليها، أنه اللجان العلمية ولجان الترقيات تتعامل مع النصوص المترجمة والكتب العلمية المترجمة تعاملها مع البحوث. بمعنى أنه أنت بتطلب مني مثلا للترقية 5 بحوث يجازوا بطريقة معينة بشروط معينة. طيب الباحث ممكن يقضي في ال5 بحوث دول 5 سنين، وده طبعا رقم جزافي يعني. أما أكون أنا باحث في التخصص وترجمت لك في التخصص 2 و3 و4 و5 كتب ثقيلة، كتب قيمة، كتب كبرى، كتب ذات قيمة، كتب حقيقية، وهيقيمها لجان من المختصين، كيف لا ينظر إلى الترجمة كمنتج علمي كما ينظر إلى البحوث؟ يعني ده نداء أنا بوجهه من خلال برنامج حضرتك، وكل ما بتتوفر لي فرصة بقوله أن لجان الترقية العلمية يجب أن تنظر للإنتاج العلمي المترجم نظرتها للبحوث، تشكل ما تراه من اللجان لتقييم المنتج العلمي، ولكن في النهاية يجب أن الجهد اللي بذل في ترجمة كتاب من اللغة الإنجليزية مثلا أو أي لغة إلى اللغة العربية في تخصص ما، يجب أن يجازى صاحبه وأن يتم ترقيته وأن يتم تعلية شأنه العلمي حتى من باب أنه يستمر. فالترجمة بالنسبة لي زي ما قلت لحضرتك هي جزء من تركيبتي، بدأتها من بدري والحمد لله. أنا بترجم من وانا في التمهيدي ماجستير، كنت بترجم أي حاجة تقع تحت إيدي. عندنا مادة فيها فصل عاوز يترجم، وكل واحد فينا فيه صفحتين هيترجمه، فكنت أخد الفصل على بعض 40 صفحة وترجمه كله وأنا مش عارفة الصفحتين بتوعي أنهي صفحتين. اتفاجئ دكتورة المادة إذا رأيها مترجمة الفصل يا أولاد، فتراجع تلاقي ترجمتي جيدة، فتبتدي تصحح للطلبة بالنظر إلى ترجمتي طبعا، يعني برؤيتها بس بالنظر إلى ترجمتي، وبعدين تعمم ترجمتي. فده بدأ معايا من قبل حتى ما اشتغل بشكل رسمي في الترجمة، بعد كده بعد الماجستير يعني. فنقل الترجمة بالنسبة لي نقل ثقافة ونقل علم، تواصل بين البشر، جهد ذهني أصعب مما يتخيل أي شخص. نفسي تيجي فرصة نفهم الناس يعني إيه ترجمة، نقول لهم إحنا بنترجم إزاي، ونقول لهم إزاي بيظهر لك النص اللي أنت لما تقرأ عربي ده ممكن تكون لو أنا ما قلت لكش المترجم ما تبقاش عارف إنه منقول عن نص أجنبي. إنتاج النص العربي المكافئ للنص الأجنبي عملية تستهلك من الذهن طاقة وجهد يعني لا يوصف ولا يعرفها إلا من مارسها. لكن ممكن نعمل عمليات توعية مننا كمختصين للجمهور العام بمعنى الترجمة وبكيفية الأداء الترجمي، حتى يلاقي المنتج الترجمي اللي الناس بتتعب فيه كامل ده يلاقي التقدير اللي يستحقه، والناس تنتبه ان فيه مصدر للثقافة من الكتب المترجمة، يعني مزيد من الناس طبعا لان في ناس كتير تعلم ان ده موجود، والمترجم ياخد حقه المادي والمعنوي في المجتمع الثقافي، والمجتمع اللي بيهتم بالمترجم وبيديله قيمته معنويا وماديا تأكد ان هو بيكون من اكثر المجتمعات المتحضرة واللي على طريق الرقي والتقدم. جميل جدا دكتورة رقية، ونفسي أعرف من حضرتك حاجة يعني هي غالية جدا جدا عليكي، اللي هي الكتابة. يا ترى ممكن تقولي لي وصف للكتابة؟ يعني هذا الفعل الإبداعي العظيم الكتابة ما هي؟ هي فعل ضد ماذا أو هي فعل مع ماذا؟ الكتابة إذا كان الأمور السابقة اللي احنا طرحناها كبنود وكلمنا فيها كل بند منفصلا، سواء اللغة سواء المدارس سواء الدراسة الجامعية سواء الترجمة أو التخصص، كنت أنا واضحة معاكي فيها لأنه أنا كونت عنهم يعني بتأمل نفسي، بتأملي لنفسي، بتأملي لحياتي. أنا برضو مش صغيرة، والواحد في وقت يعني على فترات من عمره بيبص كده بصه لما فاتوا بيبتدي يشوف الدنيا ماشية ازاي. اذا كنت اديتك رؤية واضحة فلاني عملت ده وكونت قدر من الفهم للامور دي. تيجي بقى عند الكتابة هو ايه وتعطل شغلانة الفهم. شوفي انا بكتب من سن 14 سنة، كتبت كل ما تتخيلي من اشكال الكتابة، كتبت بالعربي والانجليزي، كتبت نظم وكتبت نثر، كتبت فصحى وكتبت عامية، كتبت نصوص طويلة وكتبت مقاطع بثلاث كلمات، كتبت كل حاجة. طبعا دي كانت بداية انه في هنا حاجة وهتتبل وراهي هتاخد وقتها. طبعا مفهوم انه السن ده بداية المراهقة، ومع طبعا زي ما قلتلك كان متزامن مع وفاة الام ومع التغيرات الشديدة اللي حصلت في الحياة الاجتماعية عندي، فكانت الكتابة بالنسبة لي منقذ ومتنفس وحاجات كتير حلوة كده. الاول كنت بكتب شعر، يعني انا اذا كان الناس الفولورز الاحباب الحلوين دول اللي متابعيني شايفيني بكتب نصوص نثرية وبيصفوها بما يصفوه من كلام جميل أشكرهم عليه، لكن أنا يمكن دي أول مرة أقول حاجة زي كده، أنه أنا عندي ملف كامل في عدد كبير من الأشعار اللي هو شعر حر، يعني هو مش قليل منه المنظوم ولكن هو شعر مش زي كتابتي الحالية. وقعدت أنا في كتابة الشعر دوت فترة طويلة سنين، يمكن كانت متزامنة أكتر مع فترة المراهقة بما فيها من اندفاع انفعالي ومن شلالات من المشاعر ومن الأفكار ومن التساؤلات، فكان يناسبها أكتر الإنتاج الغزير ده. بالوقت وبالتجربة وبرضو حابة أقول لحضرتك أنه التجربة الإبداعية بتبلور نفسها بنفسها بالوقت، وزي ما تكلمنا عن أن اللغة قدرة وبتنمى ومهارة وما إلى ذلك، برضو هنا أنت بقى عندك قدرة أو عندك استعداد إبداعي معين، لكن بالقراءة وبالتجارب الحياة وبالكتابة والممارسة، ومثلا حد يديك رأيه، كان وسام الله يرحمه هو أكتر حد بيديني رأيه وهو كان معلمي الأول وجمهوري الأول رحمة الله عليه، فبتبتدي تفهمي أو بتبتدي تحطي منتجك على التراك الصح، وهو ما بتبقاش المسألة قصدية بحتة والعقلية بحتة، لا هي بتيجي كده زي الحاجة اللي تستوي على نار هادية، زي الحاجة تستوي بالبخار مش حتى على نار، يعني اللي هو بالراحة خالص تفوت سنين وانت بتطوري بس شكل الكتابة وانت بتطوري اللغة انا يعني علشان اظبط اللي هي علامات الترقيم في كتابتي خدت في ده سنتين ثلاثة، كنت بذاكر حط النقطة فين والفصلة فين والفصلتين والنقطتين معناهم ايه، وامتى ابتدي سطر جديد وامتى اقف هنا وامتى احط فصلة انا احب ان شغلي يبقى يعني مش ناقصه حاجه. فالكتابه كان بالنسبه لي متنفس، كان التعبير عن الذات. فضلت فتره طويله شعثاء غير مهذبه الحاله، يعني طبعا اقصد انها مش واخده فريم معين، لقيت نفسي فيها ولقيت ان هي اكتر حاجه بكون فيها حره وبكون فيها قويه. وكمان كان في ميزه ان انا لولا اني كشفت عن اني بكتب ما كانش حد يعرف اني بكتب، فاللي هو انت عندك سكة تاخدي فيها راحتك في التعبير عن نفسك ومشاعرك وأفكارك ومخاوفك من غير ما حد يعرف. اللي حصل انه بالوقت لقيت نفسي بكتب نثر وبكتب نصوص نثرية كثيفة فيها فكرة مكثفة وفيها معنى وفيها تركيبة. يعني انا مش بسيبك مش برميلك الكلام وامشي، لا انا بفضل معاك لحد ما نختم الحاجة اللي احنا بنقراها دي سوا. ومع ظهور الفيسبوك بدأت اكتب على خفيف خالص، يمكن 2012 مثلا ولا حاجة بدأت انشر كده، كنت بكسف جدا. وبعدين بعد كده فتحت الصفحة للفولورز لانها كانت فريندز اونلي، فلما فتحتها للفولورز بدأت يبقى فيه فولورز يقروا والحاجة متاحة. بالتدريج بدأت الكتابة تتبلور، وكل ما اكتب كل ما الاقي نفسي اكتر، وكل ما احس ان انا متحققة في الكتابة. اصدرت كتابي الاول، هو بقاله يمكن 4 سنين، اللي هو اهل الوداد. الكتاب التاني جاهز بقاله أكتر من سنة، ولكن طبعا مع ظروف الكورونا والنشر وتأجيل المعرض وما إلى ذلك، فأنا موسوسة وخوافة، فمش عاوزة أطلعه للنور إلا لما أبقى عارفة هو هيروح فين وهيتعامل إزاي. وعندي من يعني المنتج الإبداعي يعني ما يعد كتاب ثالث على الأقل، فأنا مش مستعجلة على فكرة. عندي كتب كتير مألفاها، أنا يهمني يوم ما يطلع كتاب يبقى على قد ما الناس بتحبني ومستنية مني، ويوم ما انتقل الى العالم الاخر واسيب الكتاب ده اي حد يفتح فيه صفحة ويقرأ حاجة، يعني ان ما دعليش ما يدعيش علي. يعني دكتورة راقية الدويك، اسعدتيني بكل كلامك وبحبك للعلم، بحبك للغة العربية، بحبك للقراية، وحسيت من حواري معاكي قد ايه سعادتك بالتعلم، سعادتك انك تعرفي حاجة جديدة وتنقلي حاجة جديدة وتنقلي من لغة للغة. دكتورة راقية جلال الدويك، سعدت جدا جدا بحواري معاكي الليلة، بشكرك جدا على المشاعر الإنسانية الجميلة اللي انا لقيتها، وعلى الذكريات، وعلى وصف القرية، وعلى كل المعلومات الجميلة اللي انا لقيتها في حواري مع حضرتك، وتصبحي على خير. والله انا اسعد بكتير، شكرا جدا جدا جدا. كنت سعيدة جدا لما عرفت انه حضرتك من البرنامج العام وحابين تسجلوا معايا. البرنامج العام بالنسبة لي او جمهوره، يعني انا بعتبره جمهور ممثل للشعب المصري، ووالدي كان من جمهوره واحنا من جمهوره، فمبسوطة انه الحوار بتاعي يسمعه هذا الجمهور. يعني شكرا جدا انك اديتيني الفرصة الثمينة دي ان انا اتكلم عن نفسي وعن حياتي وعن اموري اللي يسعدني ان الناس تعرفها. اتمنى اكون قدمت حاجة مفيدة، اتمنى ما اكونش ضيف تقيل، واشكركم جدا جدا، وتصبحي على خير. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.